قال: وأما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا على وجهين، أحدهما أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا. هذا واحد منه، بالزنا وما يتفرع. كان يقول له: يا زاني أنت زنيت، أنت ابن زنا، أبوك زان، أمك زاني، فآخر يأتي بأي عبارة صريحة في القذف. والثاني أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة. لأنه إذا نفاه عن ذلك انتهى به الأمر إلى أنه شكك في نسبه، فعاد إلى الوصف الأول. قال: واختلفوا إن كانت كافرة. وقال إبراهيم النخعي قال: واختلفوا إن كانت، قال: والثاني أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة. واختلفوا إن كانت كافرة أو أمة. يعني مراد المؤلف إذا كانت أمه حرة فهذا قذف، لكن لو كانت أمه ذمية، وتعلمون بأن المسلم يتزوج، يجوز له أن يتزوج الكتابية، أو كانت أمة من لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات، إذن حينئذ ما الحكم هنا؟ لو رمى إنسانا أمه ليست حرة، إما ذمية وإما ماذا؟ غير حرة. فقال مالك رحمه الله: سواء كانت حرة أو أمة أو مسلمة أو كافرة. يعني مالك أكثر الأئمة يتشدد في هذا الأمر ويحتاط فيه ويقول: لا فرق، ينبغي أن تعفى ماذا ألسنة الناس، وأن تحفظ عن التعدي على أعراض الآخرين، ولا فرق بين أن تكون أمه حرة وأن تكون غير حرة، مسلمة أو غير مسلمة، أو مسلمة أو كافرة يجب الحد. وقال إبراهيم النخعي: لا حد عليه إذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابية. إبراهيم النخعي من التابعين، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة الذين سيشير إلى بعضهم المؤلف ومعهم أحمد. قال: وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة. بل هو قول لما الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قال: واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد، واختلفوا إن كان بتعريض. قد يكون بتعريض، يعني يعرض، يقول له مثلا: أنا ما أنا بزان، أو يقول له: أبي ليس بزان وأمي ليست بزاني. هل هذا صفة ما؟ هذه وقعت عند عمر رضي الله عنه واستشار الصحابة فيها، فقالوا: هذا يمدح أباه وأمه، قال هو يعرض به. نعم. قال: واختلفوا إن كان بتعريض، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى: لا حد في التعريض. وكذلك أحمد. إذن العلماء الثلاثة بالجمهور العلماء قالوا: لا حد في التعريض، لأن التعريض ليس صريحا، فكما أنه حفظ حق المقذوف كذلك أيضا يحفظ أيضا حق القاذف، لأنه ليس بصريح، لكنه لو صرح به فإنه حينئذ ماذا؟ يوضح، يترتب الحكم عليه. قال: إلا أن أبا حنيفة وهذا العبارات أيها الإخوة ترون أنها تكثر في بعض المجتمعات الإسلامية، يعني تجد أنها تصدر من بعض الناس يرمي هذا الآخر بمثل هذه الأوصاف، بل تجدها أحيانا تصدر منه ولا يدرك خطورتها، وربما تمضي في الدنيا في بعض الأماكن. قال: واختلفوا إن كان بتعريض، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن أبي ليلى: لا حد في التعريض. يعني أكثر العلماء أو جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة الذين ذكر يضاف إليهم الإمام أحمد قالوا: لا حد في التعريض، لأنه ليس صريحا في القذف. قال: إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير، وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وقال مالك وأصحابه في التعريض الحد، وهي مسألة وقعت في زمان عمر رضي الله عنه، فشاور عمر فيها الصحابة. إذا رأينا أن العلماء انقسموا إلى قسمين، ففريق وهم جمهورهم قالوا: لا حد في التعريض، ويستدلون بالحديث الصحيح في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بنفيه. فلم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا ولم يأمر بذلك. وأما الفريق الآخر وهم مالك ومن معه فقالوا إنه يحد في التعريض، ويستدلون بقصة عمر رضي الله عنه في الرجلين اللذين اختصما فقال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة في ذلك فقالوا: قد مدح أباه وأمه. فقال عمر رضي الله عنه: لقد عرض به فأمر به فجلد حد القذف. قال: فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها عليه فرأى عمر فيها الحد. قال: وعمدة مالك رحمه الله أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح. يلاحظون بعض النسخ فيها خطأ، هنا فيها سقط فتنتبهون لهذا، مكتوبة باستعمال الصريح والصحيح هو ما قرأ القارئ. وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه أعني مقولا بالاستعارة. يعني الكناية كما هو معلوم ليست صريحة للدلالة ولكنها تحتمل، ولذلك جمهور العلماء لا يعتدون بذلك، ورأيتم ما استدل الجمهور به ولم يذكره المؤلف، وهو قصة الذي عرض بامرأته بنفي الولد عندما قال: ولدت غلاما، في بعض الروايات يخالف لون أبيه وأمه، وتعلمون قصته وهو أطول مما ذكرنا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من عورق؟ قال: نعم. قال: وكيف أتاها ذلك؟ أو وأن أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فانظروا كيف أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف بين له المقايسة التي انتهى فيها إلى أن اطمأنت نفسه. لكن الشاهد أنه جاء يعرض بنفي الولد، ولدت غلاما أسود يخالف لون أبيه وأمه، لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجلده حد الفرية. قال: وعمدة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. أيضا هذه من الأدلة التي يستدل بها، لأن هذه من الأمور التي ليست بصريحة، ولا يقام حد في أمر محتمل، وإنما الحدود دائما تقام فيما هو صريح. وقد رأينا أن أكثر العلماء عناية وتشددا كما مر بنا في حد الزنا، فإنهم يتثبتون من بذلك أكثر ويحتاطون به، وقد رأيتم ما مر من الشروط في الشهود، وكذلك ما يتعلق بتعدد الإقرار. قال رحمه الله: والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص، وقد تضعف في مواضع، وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها. قال رحمه الله تعالى: والذي يندرئ به الحد عن القاذف أن يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود بإجماع. وهذا بنص القرآن العزيز: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ويضاف إلى ذلك: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ووصف آخر: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وتكلمنا عن هذا في درس ليلة البارحة، وبينا أيها الإخوة خطورة القذف والتعدي على المؤمنين بالقول أو الفعل، وأن الله سبحانه وتعالى قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وأن واجب المؤمن إذا سمع في أخيه شيئا أن يقول كما قال أولئك الصحابة: سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم، هذا إفك مبين. قال رحمه الله: والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفه، وعند غيره ليس بقذفة. كلام المؤلف هنا حقيقة فيه أيضا يعني هو لو عكس لكان صحيح، يعني هو أحيانا يخلط يأتي كما سيأتي في مسألة أخرى يقلب مذهب الجمهور إلى غيره، هذا الذي نسب إلى مالك هو مذهب الجمهور، فلإما الأربع كلهم يقولون إذا لم يتم أربعة فإنهم يكونون قذف عدا قولا للشافعي ورواية لأحمد. إذن جمهور العلماء مع مالك في هذه المسألة بأنهم إذا لم يتموا أربعة، وهذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه ولم ينكره أحد من الصحابة، والصحابة كانوا كثر ومتواجدون ويحضرون مجلس عمر رضي الله عنه في قصة قذف المغيرة، فإن ثلاثة رموه بالزنا رميا صريحا والرابع تردد في ذلك، فاعتبرهم عمر رضي الله عنه قذفة فأقام عليهم حد القذف ودرأ عن المغيرة ماذا الحد. قال والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفة وعند غيره ليس بقذفة. إذن عند الجمهور هم قذفة، وإذا كانوا أربعة فهم شهود يثبت بهم الزنا، ولكن عند غيره هو قول للإمام الشافعي ورواية لأحمد، وإلا أبو حنيفة معه وهو أيضا قول للإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد، بل هي المشهورة عن الحنابل. قال وإنما اختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على شهود الأصل، والسبب في اختلاف يعني المذهب يقصد به مذهب مالك، هل يأتون بنفس العدد أو لا بد أن يقابل كل واحد اثنان. والسبب في اختلافهم اللي اشترطوا في نقل الشهادة في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الأصل، أم يكفيه ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيما سوى القذف، إذ كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه. الآن المؤلف سيبدأ فيما يتعلق بالحد في جنسه في مقداره، متى يسقط الحد، هل إذا عفى المقذوف يسقط الحد، هل هناك فرق بين أن يرفع إلى الإمام أو لا يرفع كحد السرقة، أو أن القذف يختلف عن ذلك. هذه كلها مسائل اختلف العلماء فيها. قال أما جنسه فإنهم اتفقوا على أنه 80 جلدة للقاذف الحر لقول الله تعالى 80 جلدة. قال واختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده. إذن حد القذف كما ترون هذا بنص القرآن، فليس محل خلاف في تحديد العدد، لأن الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. إذن هذا نص لا يحتمل تأويلا ولا تبديلا، ولكن الخلاف بالنسبة للحد بالنسبة لغير الحر. قال واختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده، فقال الجمهور من فقهاء الأمصار حده نصف حد الحر وذلك 40 جلدة. وهذا قد مر معنا في كتاب الزنا، ورأينا بأن العلماء جمهور العلماء قالوا هو على النصف من الحر، لأن الله تعالى يقول فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن جعل حد الإمة إنما هو نصف الحرائر، وقاسوا العبد على الأمة، لأن العلة الموجودة في الأمة هي موجودة كذلك في العبد، ألا وهي الرق، فهي علة تجمع بينهما. قال وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة وعن ابن عباس. إذن هذا هو قول جماهير العلماء، ومنهم الخلفاء الأربعة يقصد يعني الخلفاء الراشدين، وهو كذلك قول الأئمة الأربعة المعروفون. وقال الطائفة حده حد الحر. لماذا؟ قالوا لأن الآية أجملت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فلم تفرق بين حر وعبد. وقال الطائفة حده حد الحر، وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة، وعمر بن عبد العزيز، وجماعة من فقهاء الأمصار، أبو ثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر. يعني هؤلاء أخذوا بعموم النص، وأولئك قاسوه على حد الزنا. قال: فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا. قالوا: فلما كان في الزنا حد العبد أو الأمة هو النصف، كذلك هنا الحال بالنسبة للقذف، فذاك حد وهذا حد، وذاك قد زنى وهذا قد رمى غيره بالزنا. قال: وأما أهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم، ولما أجمعوا أيضا أن حد الكتابي 80. يعني قالوا: إذا كان الكتابي حده 80 فينبغي كذلك أن يكون حد العبد كذلك، وهذا قياس مع الفارق، فكان العبد أحرى بذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما التوقيت فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة فعليه حد واحد. يعني لو أنه رمى إنسانا بالزنا مرارا أو نفاه عن نسبه مرارا، فهل يكرر الحد عليه بتكرار العدد، أو أن هذه تتداخل، أو أن هناك فرقا بين أن يقام عليه الحد ثم بعد ذلك يرميه مرة أخرى فيقام عليه حد آخر؟ هذه كلها ترجع إلى القاعدة الفقهية المعروفة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. قال: وأما التوقيت فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة فعليه حد واحد إذا لم يحد بواحد منها، وأنه إن قذف فحد، ثم قذفه ثانية حد حدا ثانيا. هذا هو رأي جماهير العلماء، يعني لو قذف شخصا مرارا كرر ذلك قبل أن يقام عليه الحد فعليه حد واحد، لكن لو قذف فحد ثم قذف مرة أخرى فإنه أيضا يتكرر الحد. قال رحمه الله: واختلفوا. وجهتهم في ذلك عموم الآية: ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قالوا: ولم يفرق بين من يرمي مرارا أو مرة واحدة، لأنه يسمى قاذفا. قال: واختلفوا إذا قذف جماعة، فقال الطائفة: ليس عليه إلا حد واحد جمعهم في القذف أو فرقهم. هنا خلط المؤلف في هذه المسألة، هذه حقيقة فيها تفصيل. هذا الذي قال هو مذهب مالك، يعني إذا رمى جماعة بالزنا، يعني مجموعة من الناس، فقال لهم: أنتم زنا، كانوا مجتمعين، أو أخذهم واحدا واحدا فقال: يا فلان أنت زان ويا فلان، وهكذا حتى أنهاهم. هذا حقيقة هو عند الإمام مالك لا يختلف، أما عند بقية الأئمة الثلاثة فهم يفرقون، فهم مع مالك إذا رماهم بكلمة واحدة عدا الشافعي. فالإمام الشافعي حتى لو رماهم بكلمة واحدة فإنه يرى أن القذف حق، وهو حق للمقذوف، وهو تعد عليهم، وهو أيضا حق لكل واحد منهم، عليه له أن يطالب به ويحد من أجل قذفه له، وليس حدا مشتركا. إذن هذه المسألة: إذا رمى جماعة بكلمة واحدة اختلف العلماء في ذلك، فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه ليس عليه إلا حد واحد، وعند الإمام الشافعي يحد بعددهم، يعني عليه حد لكل واحد منهم، لأنه حق لا يتضاحض ولا يتجزأ، فكل واحد منهم قد رمي اعتدي عليه فله حقه المستقل. أما المسألة الأخرى إذا رماهم بكلمات فهذا يختلف الحكم فيه، فإن الإمامان أبو حنيفة وأحمد يكونان مع الشافعي في ذلك، فإنه يحد عن كل واحد منهم، ومالك هو الذي بقي قوله مستقرا ثابتا في المسألة فلم يفرق. إذا ليس الأمر كما ذكر المؤلف. قال اختلفوا إذا قذف جماعة فقال الطائفة ليس عليه إلا حد واحد جمعهم في القذف أو فرقهم. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة. هو هذا خلق المؤلف حقيقة وبه قال مالك، ولكن أبو حنيفة وأحمد مع الشافعي فيما يتعلق إذا رماهم بكلمات وخالفوه إذا جمعهم في كلمة واحدة فهم مع مالك. إذن الإمامان أبو حنيفة وأحمد مع مالك إذا رماهم بكلمة واحدة، ومع الشافعي إذا رماهم بكلمات. ما الفرق بينها؟ أيضا العلماء عللوا، لأنه عند المالكية ومن أخذ بقولهم قالوا إذا رماهم بكلمات كما لو سرق حق جماعة، قالوا فلو سرق من جماعة هل يقطع عن كل واحد منهم أو يقطع مرة واحدة؟ قالوا يقطع مرة واحدة. قالوا ولو زنى بعدد من النساء هل يختلف الحكم، هل يجلد مرة واحدة أو يجلد أكثر؟ قالوا مرة واحدة. قالوا كذلك لو شرب أنواعا من المسكر هل يحد مرة واحدة؟ قالوا نعم، لكن الآخرين وهم الجمهور ردوا على المالكية، وقالوا أيضا جاءوا بقياس آخر فقالوا إن القذف حق للآدميين فلا يسقط بمثل ذلك، هو حق للآدميين فلا يسقط إذا طالب به كل واحد منهم بل هو ثابت لكل واحد منهم، وقاسوا ذلك على الديون وكذلك على القصاص. قالوا فإن هذه لا تسقط. قالوا وقياسكم، يعني يردون على المالكية، هو قياس مع الفارق، لأن الذي قستم عليه هو حق لله تعالى، وما قلنا نحن أو القذف إنما هو حق للآدمي. والمالكية كما ترون يرون بأن القذف متردد، هل هو حق لله أو هو مشترك بين الآدمي والإنسان. قال رحمه الله تعالى وقال قوم بل عليه لكل واحد حد. وبه قال الشافعي والليث وجماعة حتى روي عن الحسن بن حيي أنه قال. هذا أيضا قول أبي حنيفة في المسألة الثانية وأحمد، فننتبه لهذا. حتى روي عن الحسن بن حيي أنه قال إن قال إنسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها. إذن الحسن بن حيي يرى ماذا؟ أنه كل لو قال كل من دخل هذه الدار وهذه أتى لهذه الساعة فهو كذا رماه فهو زان، قال يحد عن كل واحد يدخل ذاك المكان. نعم. وقال الطائفة إن جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم يا زنا فحد واحد، وإن قال لكل واحد منهم يا زاني فعليه لكل إنسان منهم حد. وهذا هو الذي قلنا مذهب الأئمة بحنيفة والشافعي وأحمد. قال فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا عن بينهما ولم يحد. لا أدري كيف استدل المؤلف بهذا الحديث، لأن هذا الحديث رسول قال له البينة وحد في ظهرك، ولكن الله سبحانه وتعالى برأه، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولذلك لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمى شريكا أو شريكا رماه بالزنا ماذا قال له رسول؟ قال له البينة أو حد في ظهرك، وأخذ يكرر عليه ويقول له البينة أو حد في ظهرك، فكان يسأل الله تعالى ويقول سيبرئن الله حتى نزلت الآيات التي تلوتها قبل قليل. أما حقيقة حجة الذين قالوا فهو ما ذكرت لكم، الذين قالوا بأنه إذا رماه بكلمات قالوا لأنه سمى ذكر كل واحد منهم وهو حق لكل واحد منهم فلا يسقط إلا بأخذ حقه إلا إذا عفا، وقاسوا ذلك كما ذكرنا على الديون فإنها لا تسقط، يعني إذا تعدد أصحابها، والقصاص كذلك لا يسقط إلا بالعفو، كذلك أيضا القذف لا يسقط إلا بالعفو. قال رحمه الله تعالى: فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلاعن بينهما ولم يحده لشريك، وذلك إجماع من أهل العلم في من قذف زوجته برجله. ولكن هذا جاءت تبرئته من فوق سبع سيارات، وجاء نص الكتاب العزيز ليبين ماذا حكما جديدا، والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليه فإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحمة، وإن لم تأتي به فكذا فجاء على ما ادعى هلال بن أمية. ولذلك قال: لو لم يكن من كتاب الله لو لم يكن مما جاء في كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني مضى الحكم، نزل القرآن وتقرر الحكم، وإلا يقول رسول الله لكان لي ولها شأن، لأن شبهه بمن رمي. قال: وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم. وحتى لو سلمنا على قول المؤلف، نفس شريك لم يطالب، لم يرد بأنه طالب بالقذف، وحد القذف متى يثبت؟ إذا طالب به صاحبه. والحدود أيها الإخوة تختلف، يعني من الأدلة التي استدل بها الذين قالوا بذلك، قالوا بأن حد القذف لا يثبت إلا بالمطالبة. متى يستوفى؟ يستوفى بالمطالبة كما سيأتي في قضية العفو وغيره، أما غيره من الحدود فلا. قال: وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين، وأنه لو عفى بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد. وهذا الذي ذكرنا، قل للذين قالوا بأنه حق للكل وقاسوه كذلك على الديون وعلى القصاص، قالوا هذا حق للآدميين فلا يسقط في إقامته عن واحد منهم. قال: وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس، فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف، لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما سقوطه. الآن هل يسقط يعني بعد أن يطالب به؟ المراد بعد أن يطالب به، لأنه أصلا لا يثبت إلا بالمطالبة. فهل إذا طالب به ثم عفا هل يسقط الحد بعفوه أو لا؟ هذا هو الذي يريد المؤلف أن يتكلم عنه. قال: وأما سقوطه فإن المختلف في سقوطه بعفو القاذف، فقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يصح العفو، أي لا يسقط الحد. فقال الشافعي: يصح العفو. وقال الشافعي وأحمد. إذا العلماء انقسموا إلى قسمين، فهناك من قال لا عفو، وهناك من قال بالعفو، وهناك من فصل وهو الإمام مالك كما سيأتي، ففرق بين أن يرفع إلى الإمام فلا عفو هنا، وبين أن لا يرفع إلى الإمام فله أن يعفو لأن الأمر بيده. هذا هو ما يتعلق. إذن الأقوال ثلاثة: هناك من يقول لا عفو مطلقا، وهناك من يقول بالعفو مطلقا، وهناك من يفصل. وقال الشافعي: يصح العفو، أن يسقط الحد، أن يسقط الحد بلغ الإمام أو لم يبلغ. بلغ الإمام أو لم يبلغه، ما السبب؟ لماذا قال كل من الإمامين الشافعي وأحمد بالسقوط ولم يفرقوا بين أن يصل الإمام يعني يرفع إليه أو لم يرفع؟ قالوا: لأن حد القذف أصلا إنما يستوفى بالمطالبة، يعني هو لا يستوفى إلا بالمطالبة، بخلاف بقية الحدود فإنها تثبت بوقوعها. قالوا: ومن ذلك حد السرقة. قالوا: وما جاء من المطالبة بالسرقة فهي مطالبة بالمسروق لا بالحد، ولذلك تذكرون ما جاء في قصة رداء صفوان، سيأتي في كتاب السرقة، فالذي سرق رداء وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك به قبض عليه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع، فقال ما أردت ذلك يا رسول الله، قال هلا قبل أن تأتيني به، إذا بعد أن بلغ إيمان انتهى. لكن قالوا القذف ينفرد أي عند الشافعية والحنابلة عن غيره من الحدود، لماذا؟ قالوا لأنه أصلا لا يستوفى إلا بالمطالبة، وإذا كان كذلك فإذا عفي عنه سقط ولا يلحق ببقية الحدود. وقال الشافعي يصح العفو أن يسقط الحد بلغ الإمام أو لم يبلغ. وقال قوم إن بلغ الإمام لم يجز العفو، وإن لم يبلغه جاز العفو. واختلف قول مالك لماذا إذا بلغ الإمام، لأنهم قالوا إذا وصل إلى الإمام أصبح حقا مستقرا وليس أمرا يتعلق بالشخص، وإنما هو أصبح أمرا ثابتا، فليس هناك مجال إلا إقامة الحد. رأيتم الشافعية والحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا حد القذف ينفرد عن بقية الحدود، لماذا؟ قالوا لأنه أصلا لا يستوفى إلا بالمطالبة، فإذا لم تحصل المطالبة فإنه يسقط كالحال بالنسبة للقصاص. أليس القصاص يسقط بالعفو وإن بلغ الإمام؟ الجواب نعم، يعني لو أن إنسانا اعتدى على آخر فقتله فعفى أولياء القتيل، أليس ينتقل إلى الدية إن طالبوا بها أو إلى العفو مطلقا؟ الجواب نعم. إذن قاسوه على ماذا؟ على القصاص. قالوا بجامع صحة العفو في كل. قال واختلف قول مالك في ذلك، فمرة قال بقول الشافعي، ومرة قال يجوز إذا لم يبلغ الإمام، وإن بلغ لم يجوز إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه. إذن الإمام مالك القول عنه متردد، فله رواية مع الشافعي وأحمد، وهذا حقيقة هو رأي الجمهور وهو أقرب، لأن حد القذف أمر يتعلق بالإنسان. عندما يرميه إنسان بالبهتان بعض الناس لا يريد أن يرفع الأمر، وإذا رفعه ثم عفا حينئذ انتهى الأمر، كما لو ادعى عليه بأنه قذفه ثم قال أنا أخطأت لم يقذفني. قال وإن بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه، وهو المشهور عنه. قال رحمه الله والسبب في اختلافهم هل هو حق لله أو حق للآدميين. تعلمون أيها الإخوة الحقوق تنقسم أقساما ثلاثة، فهناك حقوق خاصة لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشركه معه غيره فيها، ومن ذلك يأتي في مقدمة ذلك العبادة، فالعبادة حق لله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذا أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الذي التقت حوله دعوة الرسل منذ نوح عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. وهناك من الحقوق ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق، والله سبحانه وتعالى يعفو عن حقوقه بالتوبة، ولكن الآدمي قد لا تكفي التوبة وحدها، لأنه ربما يكون هذا المعتدي قد أخذ حقا للمخلوق، ربما أذاه بكلام، جرحه بسب وغيره، فلا بد من أن يرد حقه إليه وأن يطلب منه العفو. أما الله سبحانه وتعالى فقد قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن حق الآدمي يختلف، فلا بد من أن يطلب منه العفو قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأنه إذا لم يطلب العفو منه والسماح سيأتي يوم القيامة فيؤخذ من حسناتك فتعطى له، فإذا لم تكن هناك حسنات أخذ من سيئاته فطرحت على هذا المعتدي، حتى فإن فنيت حسناته بعد ذلك أخذ من سيئات ذاك وطرحت عليه حتى يلقى في النار. ومن هنا تبين خطورة حق الآدمي. نعم حق الله عظيم ويجب أن يخلص الإنسان لله، لكن هناك ما يعرف بالتوبة، فإذا ما قلع الإنسان ورجع وتاب توبة نصوحة وندم على ما مضى فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن. لكنك إذا اعتديت على الإنسان الفقير فعليك أن تطلب منه العفو والسماح، سواء تكلمت في عرضه أو اعتديت على ماله أو خذت فيما يتعلق بأمر من أموره، فعليك أن تطلب منه السماح، وإن كنت قد غصبت منه شيئا فرده إليه، نعم، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهناك حقوق أيضا خاصة بالمخلوق كحقه حق التصرف في ماله. قال: والسبب في اختلافهم هل هو حق لله أو حق للآدميين أو حق لكليهما؟ فمن قال حق لله لم يجد العفو كالزنا. من يقول هو حق لله ينظر إلى أنه حد من الحدود، ومن يقول هو حق للآدمي فلأنه اعتداء عليه والحد إنما أقيم لأجله، ومن يقول هو مشترك لأنه يعني فيه شبه من الحقوق المشترك. قال: ومن قال حق للآدميين أجاز العفو، ومن قال لكليهما وغلب حق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا يصل. ولكن حقيقة هذا الذي ذكر المؤلف تعليل، ولكن حجة الجمهور الذين هم الشافعية والحنابلة والرواية الأخرى للمالكية ما ذكرت لكم، هؤلاء قالوا أصلا حد القذف لا يثبت إلا بالمطالبة، لا يستوفى إلا إذا طلب المقذوف حقه في ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لو عفى سقط الحق قياسا على القصاص، فليس أخطر من القصاص إذا عفى. ماذا أولياء القتيل أي المقتول؟ فإنه حينئذ يسقط القصاص. قالوا: ولا يقاس على بقية الحدود. وتداركوا قالوا: ولا يقال بأن حد السرقة إنما فيه مطالبة. قالوا: لأن صاحب الحق يطالب بالمسروق فقط، أما حد السرقة إذا رفع إلى الإمام فقد ثبت فيه نص. قال رحمه الله: ومن قال لكليهما وغلب حق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا يصل، وقياسا على الأثر الوارد في السرقة. ما هو الأثر الوارد في السرقة الذي أشرت إليه قبل قليل؟ كان صفوان أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية، نائما في المسجد، فجاءه لص وتحته رداء فأخذه منه، فاستيقظ صفوان فأمسك به فأخذ بيده فذهب به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه بأن يؤدبه وينتهي الأمر عند ذلك، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بأن يقام عليه حد السرقة وهي القطع الذي يبدأ بقطع اليد اليمنى كما هو معلوم وسيأتي إن شاء الله في كتاب السرقة، وأظن هو الذي يلي ماذا الباب الذي يلي هذا الكتاب، لأن الذي يلي هذا هو حد الزنا وحد الخمر، والذي يأتي بعده حد السرقة حسب الترتيب المعروف. فلما أمر به قال: ما أردت ذلك، يعني أنا ما أردت أن يطلق. قال: هل قبل أن تأتيني بهذا؟ هو الأثر الذي أشار إليه المؤلف وهو حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: وعمدة من رأى أنه حق للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدقه فيما قذفه به. رأيتم دقة المؤلف، قال: ومن رأى بأنه حق للآدميين وهو أظهر، يعني هو يميل إلى مذهب الفريق الآخر، وقلت لكم من حسنات هذا الكتاب والمؤلف أني ما وجدته في مسألة من المسائل منذ أن بدأنا حتى الآن وقبل ذلك أنه يتعصب لمذهبه، وهذا هو الحق. يعني لا يتعصب لمذهب المالكي، بل رأيتم عندما كنا ندرس البيوع وفي الوصايا وفي بعض الأحكام كنا نرى أنه يتشدد أكثر على المالكية وينقد مذهبهم لأنه خبير به، وهذا هو واجب طالب العلم، وكثيرا ما تكلمنا عن ذلك. دائما ينبغي للمسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يطلب الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، لا يأخذه التعصب لأنه درس مذهب فلان أو لأنه يرتاح إلى فلان أو إلى قول فلان. نعم، خذ ما تجد أن الكتاب والسنة تؤيده. قال: وعمدة من رأى أنه حق للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدقه فيما قذفه به سقط عنه الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما من يقيم الحد فلا خلاف أن الإمام يقيمه في القذف. واتفق، ليس المراد أن الإمام يقيمه بيده، يعني يأمر به فيقام، يعني أن يكون ذلك تحت سلطة الإمام ورعايته. وقد مر بنا في بعض المسائل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وفي أحكام أخرى بأن الإمام في حد القصاص يكون حاضرا أو نائبه. لماذا؟ حتى لا يحصل حيف أو تعدي. وهناك اختلفوا كما تعلمون في حد القصاص، من الذي يقيمه؟ هو الإمام أو ولي دم القتيل؟ فهناك من قال ولي الدم، وهناك من قال الإمام. والذين قالوا الإمام قالوا أقل ما في الأمر أن يحضر حتى لا يحصل حيف، ليطمئن إلى عدم التعدي إلى الآلة التي يختص بها. ورأيتم هناك اختلافهم، هل يقاد بالسيف أو أنه يقاد بما فعله الإنسان، إن غرق غرق، وإن خنق خنق، وإن ألقى عليه صخرة ألقي عليه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم باليهوديين. هذه كلها الحدود فيما يقام تتشابه. إذن الأصل أن الحدود إنما تقام تحت رعاية وسلطة الإمام، وهو الذي يأمر بذلك، حتى لا يحصل افتيات على الإمام وحتى لا يحصل تعد، فالإمام هو الذي يأمر بهذه الحدود. فالقصاص فيه إزهاق للنفوس، وحد السرقة فيه قطع، وحد الخمر إنما فيه أيضا رجم إن كان ثيبا، إذن هو إذهاب وإزهاق للروح بحق، وإن كان ذكرا ففيه الجلد، وربما يترتب على ذلك أنه مع الجلد أيضا قد يموت المجلود، فماذا يترتب على ذلك؟ إذن هذه أمور تدخل تحت سلطة الإمام وولايته، والإمام دائما ينوب عنه القاضي. قال رحمه الله تعالى: وأما من يقيم الحد فلا خلاف أن الإمام يقيمه في القذف. واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب، لأن الله ذكر ذلك. يعني ليست الأمور بالشيء يسيرا، يأتي إنسان الآخر فيقول له يا زاني أو أنت زان أو ينفيه عن نسبه، هذا أمر خطير، لأننا تكلمنا هذا وبين ما فيه من الأذى ومن الإيلام ومن التعدي على المؤمنين ومن أيضا تجاوز حقوقهم وما يلحقهم أيضا من العار، وربما يردد الناس ذلك في مجالس أو على ألسنة، إذن هو أذى غيره، فكيف هذا الأذى يترتب على الأمر؟ فالله تعالى إلى جانب الحد أيضا قال: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ما لم يثبتوا، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم وصفهم ووصمهم بماذا؟ بالفسق، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال: إلا الذين تابوا، وهنا مر أمران: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الأمر الأول رد الشهادة، والثاني هو وصفهم بالفسق. فهل قوله إلا الذين تابوا يرجع إلى أقرب مذكور وهو ماذا، أو أنه يرجع إلى الأمرين معا، إلى الشهادة وكذلك الفسق؟ فهناك من قال يرجع إلى أقرب مذكور وهو الفسق، إذن يرفع عنهم الفسق، لكن يبقون مردودي الشهادة. ومنهم من قال لا، يرجع إلى الأمرين معا، فإذا ما تاب الإنسان فليس هناك شيء أعظم من الشرك، وإذا ما تاب الإنسان عن الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يغفره له، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تعالى بين بأن الإنسان إذا تاب من الشرك فإنه يرفع عنه ذلك، إذن هذا ليس بأخطر من الشرك. نعم. قال واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب، واختلفوا إذا تاب. فقال مالك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذن إذا تابوا غفر لهم. ولكن أيضا قالوا القذف ليس بأخطر من ذلك، نعم فيه تعريض للمؤمنين وإلحاق أذى بهم وسب وصفهم ووصمهم بأمور ما كان ينبغي أن يصف الإنسان بها، وقد تكلمنا عن ذلك في درس ليلة البارحة، وقلنا جاء في الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروه، ومن طلب عورة أخيه المسلم طلب الله تعالى عورته حتى يفضحه في بيته. هذا من أخطر الأمور، أن يتساهل المرء في حق أخيه المسلم فيتكلم فيه ويعرض به في المجالس فعل وفعل، وربما يكون ما يقوله افتراء، وربما نقل ذلك عن أناس ممن قال الله تعالى فيهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال واختلفوا إذا تاب، فقال مالك رحمه الله تجوز شهادته، وبه قال الشافعي رحمه الله، يعني الأئمة الثلاثة قالوا ذلك، لأنه التوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب انتهى الأمر وتقبل شهادته. لكن الذين قالوا لا تقبل شهادته قالوا لأن الشهادة تقوم على ماذا؟ على الاحتياط، يعني التحري في الحقوق، ولذلك هذا إنسان عرف عنه بأنه جرح غيره، لكن هذا الذي قذف قد يكون صادقا لكن العدد لم يتم، ربما يكون صادقا شاهد ورأى، يعني ربما يكون حقيقة لكن لم يسعفه الأمر بأن يأتي بالعدد المطلوب، ولذلك على المسلم ماذا يحتاج. كيف تأثر عمر رضي الله عنه لما جاء الأول فقذف المغيرة تغير وجهه، ثم جاء الآخر فتغير وجهه، ثم جاء الثالث فتغير وجهه، فلما جاء الرابع صاح به صيحة حتى قال راوي الأثر لقد كاد يغمى عليه من شدة صرخته، لأن هذا أمر يتعلق بأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرابع مترددا بحمد الله، فأقام عمر عليهم الحد ورفعه عمن قذف. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تجوز شهادته أبدا. والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور، وذلك في قول الله تعالى لا يذكرونه في الاستثناء وفي عود الضمائر، يعني يقولون هل يعود الضمير إلى أقرب مذكور أو إلى المذكورات جميعا أو المذكورين، يعني العلماء يتكلمون عن ذلك. ولكن الظاهر هنا أن مذهب الجمهور أرجح. لماذا؟ لأن هناك أمور أخطر من ذلك تقبل فيها التوبة، وأيضا يغفر للإنسان فيها، وأيضا ما دام مسلما وتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فتقبل شهادته. قال وذلك في قول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال التوبة ترفع الفسق. الله تعالى قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أظهر التوبة لكن أيضا صلح ظهر الصلاح في سيرته. أيها الإخوة، مجرد أن يقول الإنسان تبت لا يكفي، لا بد أولا أن يقلع عن ذلك الذنب، وأيضا أن يندم على ما حصل منه وأن يصر على عدم العودة. إذا اجتمعت فيه هذه الشروط حينئذ يصبح تائبا حقا. أما أن يتوب ثم يعود يتوب ويعود هذه أمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالخطايا، فإنه قد يخطئ الإنسان ويخطئ ويتوب، لكن الذي يرتكب المعاصي لا يضمن يتوب في هذه المرة، وربما لا يتمكن في التي بعدها أن يتوب فتدركه المنية. ولكن الأصل في النصوص أن التائب تقبل توبته وإن أيضا تكرر ذلك منه. فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته، ومر أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعا قال التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة، وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب للشرع، أي خارج عن الأصول، لأن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة. واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد. المراد المؤلف الذي يقدح في الشهادة هو الفسق، لأنه يفترض في الشاهد أن يكون عدلا كما رأينا في شهود الزنا الذين عددناهم أن يكونوا عدولا، وكذلك أيضا الذين يقذفون أن يكونوا عدولا، لا يكونون فساقا ولا يكون كافرا. إذا لا بد من وجود شرط العدالة، في وصف العدالة لا بد. إذا يقول المؤلف إذا ارتفع الفسق إذا يحل محله ماذا؟ العدل. إذا يصبح عدلا، وإذا أصبح عدلا كانت شهادته مقبولة. يعني هذه لفتة طيبة من إيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد. نعم التوبة لا ترفع الحد بل الحد يقام. نعم. قال وأما بماذا يثبت؟ فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين، وهذا لا خلاف فيه، لكن الذي اشترط فيه شهود أربعة هو حد الزنا، انفرد بذلك كما مر لخطورته. ولذلك ترون العلماء احتاطوا فيه وذكروا تلكم الشروط السبع التي وقفنا عندها وبيناها. نعم. قال فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين، لأنه مر بنا اشتراط العدالة، ومر بنا أيضا الكلام في الحرية وأن غير الحر مختلف فيه فلا تثبت به الحقوق، مختلف بشهادته في الحقوق، وإذا اختلف فيها فلا ينبغي أن تعتبر. أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين، واختلف وتكلمنا فيما مضى عن شهادة المرأة، وبينا أنها لا تقبل في الزنا، ورددنا قول بينا ضعف قول الذين قالوا بأنها خلافا لجماهير العلماء بأنه يقبل أو يثبت الزنا بوجود شهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وبينا ضعف ذلك، كل ذلك ناقشنا. ولكن الله سبحانه وتعالى بين ما تجود فيه شهادة النساء، فإن لم يكونا رجلين استشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بين الله تعالى العلة بالنسبة للنساء، أن تضل إحداهما يعني أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. وأيضا بينا بأن هناك أمورا لا يشهد فيها إلا النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء. قال واختلف في مذهب مالك رحمه الله هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء، وهل تلزم في الدعوى فيه؟ هذا الخلاف أيضا في المذاهب الأخرى. وهل تلزم في الدعوى فيه يمين؟ وإن نكل فهل يحد بالنكول ويمين المدعي؟ يعني نكل يعني توقف عن اليمين، هذا هو مراده، يعني أبى أن يحلف. قال رحمه الله فهذه هي أصول هذا الباب التي تبنى عليه فروعه. يعني هذه هي الأصول التي تتكلم عن المؤلف فيما يتعلق بالقذف، ولكن هناك أوصاف كثيرة يذكرها العلماء فيما يتعلق، هو طوف بأهم تلك المسائل ووقف عندها. قال القاضي رحمه الله رحمة واسعة. القاضي هو ابن رشد. إذا قال القاضي في كتابه، وتكرر هذا ربما أكثر من 20 مرة في الكتاب، قال القاضي يعني نفسه، الذي هو الحفيد صاحب هذا الكتاب بداية المجتهد. قال القاضي: وإن أنسأ الله في العمر، يعني أنسأ الله أمد الله في العمر، يعني يقول إن أمد الله في عمره فسيدون كتابا في فروع مذهب الإمام مالك. وهذا كنت أنبهكم إليه كثيرا عندما كنا في أوائل هذا الكتاب وفي وسطه، قلت لكم سيأتي في كتاب القاذف لأن المؤلف سيشير إلى ذلك، وقد مر في أحد الكتب بأنه قال سأكتب في أصول مذهب مالك، لكن هنا قال إن أنسأ الله في عمري، أي أمد الله تعالى في عمري وأبقاني مزيدا من الحياة نعيش في هذه الحياة فسأكتب كتابا في فروع مذهب مالك، لأنه هنا كتب في أمهات المسائل وكبرياتها، لكن يبدو أنه ما تمكن من ذلك. نعم. قال: وإن أنسأ الله في العمر فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك بن أنس رحمه الله مرتبا ترتيبا صناعيا، إذ كان المذهب إذن الآن سيبين المؤلف لكم يذكركم بأمر يعني حقيقة لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. هو سيشير إلى جزيرة الأندلس لأنه كان في وقته كانت بلاد المسلمين وكانت تزخر بالعلوم، وكانت تلك العلوم يستفيد منها أهل تلك البلاد، أهل أوروبا إنما اقتبسوا العلم أصله منها من المسلمين، لكن تغيرت الأحوال بعده. فهو عندما كان يتكلم هو مات في ماذا؟ في أوائل القرن السابع. قال: إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الأندلس حتى يكون به القارئ مجتهدا في مذهب مالك رحمه الله. تعلمون بأنه محمد الداخل عندما قامت الدولة العباسية فر محمد أحد بني أمية ومغى بني أمية إلى الأندلس فأنشأ تلك الدولة العظيمة، وكانت تعج بالمعلومات وتزخر بها، وكانت حقيقة مشعلا مضيئا أضاء في دياجير الظلام في تلك البلاد. ولكن مشكلة المسلمين تتكرر في كثير من العصور هو أنهم ينشغلون بالخلافات فيما يفرق كلمتهم، فيجد الأعداء ذلك فرصة لهم فينقضوا عليه. هذه أمور تكررت، ومع ذلك أيضا لا يزال المسلمون يحصل منهم مثل ذلك، ولكنهم لو اتحدت كلمتهم، ولا يكفي اتحاد الكلمة، لا بد أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحكموا شريعته، وأن يرفعوا كل خلاف بينهم، وأن يكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص، وأن لا يقعوا فيما حذر الله تعالى منه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا هو حال المسلمين، يعني هذا التنازع يحدث يترتب عليه الفشل، وإذا وجد الفشل ذهبت الريح الشوكة القوة العزيمة، حينئذ يصفرون في أعين أعدائهم، لأنه لا عزة للمسلمين إلا بهذا الدين، ولا مكانة لهم إلا به. فهل قام محمد بن عبد الله أليس رجلا واحدا قام يدعو إلى الدين الحق؟ أليس كان في مجتمع كافر يعج بماذا؟ في عبادة الأوثان، عبادة الأصنام، عبادة الأشجار، عبادة الحجارة. ثم يدخل في المسلمين نفر قليل من الضعفاء، ثم أخذ نور الإسلام بصيصه يظهر شيئا فشيئا، حتى قامت أول دولة إسلامية في طيبة الطيبة كما تعلمون، ثم أخذ هذا النور يمتد شرقا وغربا شمالا وجنوبا حتى انتشر في المعمورة. قال: لأن إحصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه. المؤلف يقول لأن إحصاء جميع الروايات، هذا يصعب أيها الإخوة، ولذلك من تتبع الجزئيات أثنى عمره، ولذلك ترون أن من الأسباب التي دفعت جمعا من العلماء ممن تعمقوا في دراسة الفقه وغاصوا فيه بأن كتبوا في القواعد الفقهية. لماذا؟ لأن تلك القواعد تضبط للفقه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغير، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد. فأنت لو جئت بعقد لؤلؤ خرز فأدخلته في سلك واحدا واحد ثم وضعته فيه تكون قد نظمت ذلك وضبطته. أيضا أنت عندما تأتي بقواعد كلية أو قواعد كبرى أو حتى أحكاما كبرى كما في هذا الكتاب الذي سماه بعض العلماء كالعين وغيره بأنه قواعد فقهية، تجد أنك إذا ضبطت تلك الكليات يسهل عليك أن ترد الفروع إليها. لكن إن ذهبت تتتبع الفروع فإنه سينتهي عمرك دون أن تصل إلى ما تريد أن تصل إليه، فما أكثر الفروع. لو قرأنا في الكتب المطولة التي لو حققت لبلغت ربما 50 أو أكثر من 50 مجلدا، فيها فروع، فيها تفريعات، فيها جزئيات، إذن هذا أمر يصعب ماذا أن يلم به الإنسان. ولكن مراد المؤلف هنا أنه يأتي بالفروع الظاهرة البينة. ولذلك لو أخذت الكتب الكبيرة المشهورة كتاب المغني لابن قدامة لم يكن قد جمع كل الفروع، ولكنه ألم بماذا؟ بالمسائل المهمة أصولا وفروعا.